بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب من ليل المطالب في كتاب الطهارة: باب نواقض الوضوء، وهي ثمانية: أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا أو نجسا. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الأدمي المتصلة بلا حائل أو حلقة دبره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. لما فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام على الوضوء وكان له مبطلات، ناسب أن يذكر هذه المبطلات فقال: باب نواقض الوضوء، أي باب بيان نواقض الوضوء. والنواقض جمع ناقض أو ناقضة، وهي المفسدات التي تفسد الوضوء. فنواقض الوضوء مفسداته، أي إبطال حكم الوضوء. ونواقض الوضوء هي المفسدات التي إذا طرأت على الوضوء أفسدت، إذا طرأت على الوضوء أفسدته. واعلم أن الحدث على المشهور من المذهب أن الحدث يحل في جميع البدن، أن الحدث يحل في جميع البدن، فما دام الإنسان محدثا فإن هذا الحدث يحل في جميع البدن. بمعنى مثلا أنه لا يجوز أن يمس المصحف بأعضاء الوضوء أو بغيرها، فلا يجوز أن يمس المصحف بيده لأنه على غير طهارة، ولا يجوز مثلا يضعه على صدره لأنه محدث. وهذا معنى قولهم إن الحدث يحل جميع البدن. وقال بعض العلماء، وهو توجيه لصاحب الفروع، قال: يتوجه وجه لا يحل إلا أعضاء الوضوء فقط، يعني أن الحكم يختص بأعضاء الوضوء. وبناء على هذا إذا كان محدثا يجوز أن يمس مثلا المصحف بغير أعضاء الوضوء، فلو مسه بعضده أو ببطنه أو نحوه فلا حرج. وقوله رحمه الله: باب نواقض الوضوء، أي مفسداته. اعلم أن الفقهاء رحمهم الله تختلف عباراتهم بحسب الأبواب، ففي باب الوضوء قالوا نواقض، وفي الصلاة قالوا مبطلات، وفي الصيام عبروا بالمفسدات، وفي الحج عبروا بكليهما. إذن الفقهاء رحمهم الله اختلفت عباراتهم باختلاف الأبواب. ففي باب الوضوء عبروا عما ينقض الوضوء بقولهم نواقض، عبروا في الوضوء بالنواقض، وفي الصلاة عبروا بالمفسدات وأحيانا بالمبطلات، وفي الصيام عبروا بالمفسدات، وفي الحج بكليهما. والمفسدات والمبطلات والنواقض بمعنى واحد. ولهذا كان المشهور من المذهب أن الفاسد والباطل بمعنى واحد، فإذا قالوا فاسد أو باطل فهما بمعنى، يعني بمعنى واحد، إلا أنهم رحمهم الله فرقوا بينهما في موضعين فقط. الموضع الأول في كتاب الحج فرقوا بين الفاسد والباطل، فقالوا إن الباطل، إن الحج الباطل ما ارتد فيه عن الإسلام، والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول. فمثلا لو أن شخصا أحرم بالحج وبعد أن أحرم ارتد والعياذ بالله عن الإسلام فحجه باطل، ولو أنه أحرم وجامع قبل التحلل الأول، والتحلل الأول يحصل بالرمي والحلق، جامع ليلة المزدلفة أو في عرفة فحجه فاسد. هذا هو الفرق بينهما في الحج. الموضع الثاني من المواضع التي يفرقون فيها بين الفاسد والباطل في النكاح، فقالوا الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه كنكاح رابعة كنكاح خامسة أو نكاح معتدة، والفاسد ما فيه خلاف كالنكاح بغير ولي أو بغير ولي أو بغير شهود. وقوله رحمه الله باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء نوعان، نوع مجمع عليه أي أجمع العلماء رحمهم الله على أنه ينقض الوضوء، والنوع الثاني ما فيه خلاف. قال رحمه الله وهي ثمانية، وهي ثمانية، والدليل على حصرها بهذا العدد ثمانية التتبع والاستقراء، فإن الفقهاء رحمهم الله تتبعوا النصوص الشرعية وتتبعوا أيضاً كلام الإمام أحمد رحمه الله فوجدوها ثمانية. ولهذا المؤلف رحمه الله أتى بضمير الفصل الذي يقتضي الحصر فقال وهي ثمانية. أحدها وهو الأول الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين، والسبيلان تثنية سبيل، والسبيل الطريق، والمراد بهما هنا مخرج البول والغائط، فالسبيلان مخرج البول والغائط، فما خرج من السبيل فإنه ناقض للوضوء. والدليل على أن الخارج من السبيل ناقض للوضوء أدلة كثيرة، منها أولاً قول الله تعالى في آية الوضوء أو جاء أحد منكم من الغائط، وثانياً من السنة أولاً حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا، إلى أن قال ولكن من غائط وبول ونوم. وثالثا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يشتكي أنه يصيبه الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لما شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومن الأدلة التي تدل على النقض بما خرج من السبيلين حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلاً مذاءً فأمرت المقداد الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم استحياءً وخجلاً من الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال يغسل ذكره ويتوضأ، فأمره بالوضوء، مما يدل على أن هذا الخارج ينقض الوضوء. ومنها أيضاً من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة وتوضئي لكل صلاة. إذن ما كل ما خرج من السبيل فإنه ناقض للوضوء، ويستثنى من ذلك، يستثنى من الخارج من السبيلين من كان حدثه دائما، من كان حدثه دائما، فإن خروج هذا الحدث لا ينقض الوضوء. فلو أنه توضأ لصلاة الظهر بعد دخول الوقت، يعني على المشهور لا بد أن يتوضأ لوقت كل صلاة، فلو توضأ بعد دخول وقت صلاة الظهر وخرج منه هذا الحدث الدائم فإن ذلك لا يضر. ولكن ما هو الحدث الدائم أو ما ضابط الحدث الدائم؟ ضابط الحدث الدائم عند الجمهور هو خروج الحدث من غير اختيار من الإنسان، خروج الحدث من غير اختيار من الإنسان. هذا معنى الحدث الدائم الذي هو خروج الحدث من غير اختيار من الإنسان، وهذا الذي عليه جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية والحنفية. وعند المالكية أن الحدث الدائم هو خروج الخارج المعتاد من المخرج المعتاد لا على صفة الاعتياد، خروج الخارج المعتاد من المخرج المعتاد لا على صفة الاعتياد. فإذا قال قائل ما الفرق بين ما ذكره الجمهور في ضابط الحدث الدائم وبين ما ذكره المالكية؟ الفرق بينهما أن الجمهور يخصونه بالدوام، والمالكية يخصونه بالتكرار. فهمتم؟ المالكية عندهم الحدث الدائم الذي يتكرر ولو لم يكن على سبيل الدوام، وعند الجمهور الحدث الدائم هو الدائم الذي لا ينقطع أو ينقطع يسيرا. يقول المؤلف رحمه الله: الخارج من السبيلين قليلا كان أم كثيرا؟ قليلا كان أم كثيرا؟ الخارج من السبيلين ينقض الوضوء سواء كان طاهرا أم نجسا، نادرا أم معتادا. فهمتم؟ قليلا أم كثيرا؟ الخارج من السبيلين ينقض الوضوء مطلقا سواء كان قليلا أم كثيرا، طاهرا أم نجسا، نادرا أم معتادا. أما الأول وهو قليلا كان أم كثيرا فظاهر، يعني لو خرجت نقطة بول تنقض الوضوء. طاهرا أو نجسا، الطاهر كالريح وكالولد بلا دم، يعني لو أن امرأة ولدت بدون دم فإن هذا الولد يكون طاهرا، يعني الولادة العارية عن دم. والنجس الذي لم يلوث المحل، الذي لم يلوث المحل. والنادر كالدم والدود، والمعتاد كالبول والغائط ونحوها. فالمعتاد ينقض بالإجماع، يعني البول والغائط ونحوها ينقض بالإجماع. والنادر من دود، لو خرج دود أو خرج دم ينقض عند جمهور العلماء. إذن الخارج من السبيلين ناقض مطلقا، فكل ما خرج من السبيل سواء كان قليلا أم كثيرا، طاهرا أم نجسا، معتادا أم غير معتاد، فإنه ينقض الوضوء لعموم ما سبق من الأدلة. واضح؟ طيب. الثاني من طيب يستثنى من ذلك كما تقدم من كان حدثه دائما. الثاني من النواقض قال: خروج النجاسة، خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش، إلى آخره. الثاني خروج النجاسة، خروج النجاسة. وقول خروج النجاسة يحترز به عن خروج الطاهر، خروج النجاسة من بقية البدن خرج به خروج الطاهر من بقية البدن، فإنه لا ينقض الوضوء كالعرق واللعاب ودمع العين. هذا إيش؟ خارج طاهر. إذن خرج بقوله خروج النجاسة خروج الطهارة. ما مثال الطهارة؟ نقول العرق. فلو أن بدن الإنسان صار يتصبب عرقا فهذا العرق لا ينقض. اللعاب المخاط عزكم الله، دمع العين، كل ذلك لا ينقض الوضوء. يقول خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا، إذا كان الخارج من بقية البدن بولا أو غائطا نقض مطلقا سواء كان قليلا أم كثيرا. فالإطلاق هنا في مقابلة التفصيل السابق، والدليل على ذلك العموم، العموم أعني عموم الأدلة الدالة على أن خروج البول والغائط ناقض مطلقا، فمتى خرج البول والغائط من أي موضع من البدن لو سد المخرج وانفتح غيره فإنه ينقض الوضوء. بالنسبة لبقية الخارج قال: وإن كان غيرهما يعني غير البول والغائط كالدم والقيء فإنه ينقض إن فحش. والدليل على أن القيء ناقض للوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قال: وهذا دليل على أن القيء ناقض للوضوء. وظاهر كلامهم أنه ينقض مطلقا ولو بحاله، يعني ولو خرج بحاله لم يتغير فإنه ينقض لعموم قول قاء فتوضأ. وأما الدم والقيح والصديد فبالقياس عليه. إذن ما خرج من بقية البدن من غير البول والغائط فإنه ينقض الوضوء إذا كان إيش كثيرا. والدليل على النقض أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قالوا: فهذا أصل فيقاس عليه الدم والقيح والصديد بجامع أنه خارج مستقدر. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا نقض بخارج غير السبيلين، وأنه لو قاء أو خرج منه دم أو قيح أو صديد أو ماء جروح فإنه لا ينقض الوضوء. قالوا: أولاً لعدم الدليل على النقض، فليس هناك دليل يدل على أن خروج هذه الأشياء ينقض الوضوء، والأصل بقاء الطهارة، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وأجابوا عن الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، أجابوا عنه من وجهين. الوجه الأول أن الحديث ضعيف، وإذا كان الحديث ضعيفاً فإنه لا يصح الاحتجاج به. والوجه الثاني على فرض صحته، يعني تنزلاً على فرض صحته، فإن هذا قاء فتوضأ مجرد فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، لأن القاعدة أن الفعل المجرد من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على المشروعية، يعني يدل على أن هذا الفعل مشروع لكن لا يدل على الوجوب. فكل فعل للرسول عليه الصلاة والسلام مجرد عن أمره فإنه لا يجب، وكل فعل للنبي جرد عن أصله فغير واجب بدأ. وهذا القول أعني عدم النقض بهذه الأمور من القيح والصديد والدم ونحوها رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي والفقهاء السبعة، وقد اختاره من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وشيخنا رحمه الله على أنه لا نقض. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: عن أمره، نعم عن أمره فغير واجب مدى. يقول: إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. المؤلف رحمه الله يقول: كالدم والقيء نقض إن فحش، إن كان كثيرا. ما المعتبر في الكثرة والقلة حتى نقول هذا كثير وهذا قليل؟ قال المؤلف رحمه الله: في نفس كل أحد بحسبه، يعني بحسب حاله واعتقاده، فإن اعتقد أنه فاحش انتقض، وإن اعتقد أنه غير فاحش فلا نقض، فيعمل باعتقاده وحاله. واستدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما: الفاحش ما فحش في قلبك. وأيضا قالوا: إن اعتبار حال الإنسان بما يستقبحه من غيره فيه حرج، فيه حرج، بمعنى أن يقول: أنا يخرج مني كذا، فهل هذا فاحش أو ليس بفاحش؟ يعني أن يسأل غيره هل هذا فاحش أو غير فاحش، هذا فيه حرج على الإنسان، والإنسان نعم فيه حرج على الإنسان، وهذا يكون منفيا. إذن المرجع فيما يكون فاحشا يعني كثيرا أو غير فاحش، المرجع إلى كل إنسان بحسبه، إلى كل إنسان بحسبه. ودليلهم على ذلك أمران: الأمر الأول ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الفاحش ما فحش في قلبك. وثانيا أن اعتبار الإنسان بما يستقبحه غيره حرج عليه، بحيث أنه يسأل غيره هل هذا فاحش أو ليس بفاحش. والقول الثاني في هذه المسألة أن المعتبر ما فحش في أوساط الناس، فالمعتبر في القليل والكثير ما فحش في أوساط الناس وفي أعراف الناس، وأنه لا يرد كل إنسان إلى نفسه، لأن من الناس من يكون عنده وساوس وتشدد فالقليل عنده كثير، ومن الناس من يكون عنده تهاون وتفريط فالكثير عنده قليل. تجد أن بعضهم ربما لو نقطة من الدم اعتبرها شيئا كثيرا، ولو وبعض الناس ربما يتلطخ بالدماء ويعتبره قليلا. فالمرجع إلى أوساط الناس، فما عده الناس كثيرا فهو كثير، وما عده الناس قليلا فهو قليل. وأثر ابن عباس رضي الله عنه، ونجيب عما استدلوا به، أما أثر ابن عباس الذي استدلوا به فليس له أصل، لا يعرف في شيء. وأما قولهم إن اعتبار حال الإنسان بغيره قد يكون فيه حرج، فنقول يمكن الإنسان أن يسأل ولا ينسب ذلك إلى نفسه، لا ينسب ذلك إلى نفسه، بأن يسأل يقول لشخص: ما ضابط الدم الكثير والقليل؟ ولا يقول: أنا يخرج مني دم، هل هو قليل أو كثير؟ ثم أيضا بعض هذه الأشياء قد لا يكون فيها حرج، قد لا يكون فيها حرج كخروج الدم. إذا نقول القول الراجح أن المعتبر فيما يكون فاحشا، فيما يفحش وما لا يفحش، المعتبر كل المعتبر على المذهب كل إنسان بحسبه، وعلى القول الراجح ما تعارف عليه أوصاب الناس. ثم قال المؤلف رحمه الله: الثالث زوال العقل، زوال العقل أي ذهابه أو تغطيته. فزوال العقل ذهابه بجنون، نسأل الله العافية، فلو جن فالعقل هنا ذهب. أو تغطيته أي ستره، والتغطية قد تكون بإغماء وقد تكون بسكر ونحو ذلك. ثم إن زوال العقل أو تغطيته قد تكون باختيار من الإنسان وقد تكون بغير اختيار منه، فالذي يكون باختيار منه كالسكر والبنج، فالبنج يكون باختيار من الإنسان في الغالب الأعم، والذي لا يكون باختياره كالإغماء. فمتى زال العقل أو غطي العقل فإن الوضوء ينتقض، ولهذا قال بإغماء أو نوم. والدليل على أن زوال العقل على سبيل العموم ناقض للوضوء حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن من غائط وبول ونوم، من غائط وبول ونوم، الشاهد قوله ونوم. وثانيا قوله عليه الصلاة والسلام: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. العين وكاء السهم يعني كالرباط السهل، يعني حلقة الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، لأن الإنسان إذا كان مستيقظا يعرف من إذا خرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء ويشعر به، لكن إذا نام فإن الوكاء يستطلق ولا يشعر به. ثم اعلم أيضا أن النوم ليس ناقضا بذاته، وإنما هو مظنة النقض، النوم ليس ناقضا بذاته، وإنما هو مظنة النوم، والمظنة لها حكم المئنة، المظنة لها حكم المئنة يعني حكم اليقين، فالنوم لا ينقض بذاته وإنما هو مظنة النقض. ولذلك ربما أن الإنسان ينام ولا يخرج منه شيء، يتصور هذا أو لا؟ يتصور ينام ولا يخرج منه شيء، لكن هذه المظنة أعطيت حكم المئنة لأن الإنسان ما دام أنه نائم فإنه لا يشعر بنفسه، فربما خرج منه شيء وهو لا يشعر. قال المؤلف رحمه الله: ما لم يكن النوم يسيرا عرفا، فإذا كان النوم يسيرا عرفا فإنه لا ينقض الوضوء، فلا نقض إذا كانت مدة النوم يسيرا في العرف. فمرجع القلة والكثرة في النوم هو العرف، لأنه لم يرد له حد في الشرع، لأنه لم يرد حد في الشرع. إذن قوله رحمه الله: ما لم يكن النوم يسيرا عرفا، علم منه أن المرجع في اليسير والكثير هو العرف. لماذا؟ قالوا: لأنه لم يرد له تحديد في الشرع، وما لا حد له في الشرع فيرجع فيه إلى العرف. وقال بعض العلماء: حد اليسير ما لم يتغير عن هيئته كسقوط، ما لم يتغير عن هيئته كسقوط. وقال بعضهم: حد الكثير إذا رأى رؤيا، إذا رأى رؤيا في نومه هذا فهو كثير، وإذا لم يرى رؤيا فهو قليل. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان القول الراجح في هذا. طيب، ما الدليل على أن النوم اليسير، أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء؟ قالوا: الدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم، وهذا دليل على أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء. وأما من جهة النظر فلأن الغالب أن النوم اليسير لا يستغرق فيه الإنسان، لا يستغرق فيه الإنسان. والقول الثاني في أصل المسألة أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، وأن الإنسان لو نام ثم استيقظ فإن وضوءه لا ينتقض. قالوا: لأن الصحابة رضي الله عنهم كانت تخفق رؤوسهم، وخفقان الرؤوس هذا دليل على النوم، ومع ذلك كانوا يقومون فيصلون ولا يتوضؤون، وهذا يدل على أن النوم لا ينقض الوضوء، ولأنه لم يرد ما يدل على أن النوم بعينه ناقض للوضوء. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثالث في النوم الناقض للوضوء أن النوم ينقض الوضوء إذا زال به الشعور والإحساس. قالوا: فما دام الإنسان متمكنا من نفسه بحيث لو خرج منه شيء لأحس به ولا شعر به فهذا النوم لا ينقض. وأما إذا كان نومه يزول به الشعور والإحساس بحيث لو خرج به شيء لم يشعر به فإن هذا النوم ينقض الوضوء. إذن فالضابط فيما ينقض الوضوء وما لا ينقض، الضابط هو ماذا؟ شعور الإنسان. زوال الشعور والإحساس والإدراك، فمتى زال الإدراك والشعور والإحساس بحيث أنه لو خرج منه شيء لم يشعر به فهو ناقض وإلا فلا. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وهي الراجح. فالقول الراجح أن النوم الناقض للوضوء هو ما يزول به الشعور والإحساس. ويرشدك إلى هذا، أعني إلى رجحان هذا القول، قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، فهذا نوم، لكن لم يزل به الشعور والإحساس، لم يزل به الشعور والإحساس، وعلى هذا فلا يكون ناقضاً للوضوء. استثنى المؤلف، إذن عرفنا القول الراجح أن النوم الذي ينقض ما يزول به الشعور والإحساس. نرجع الكلام المؤلف رحمه الله، قال يسيراً عرفاً من جالس وقائم. النوم على المذهب ينقسم إلى قسمين، قسم ينقض مطلقاً يسيره وكثيره، وهو نوم المضطجع والمحتبي والمتكي والراكع والساجد، فهذا النوم ينقض مطلقاً ولو يسيراً، فلو نام مضطجعاً أو محتبئاً أو متكئاً أو راكعاً أو ساجداً انتقض الوضوء مطلقاً حتى ولو كان يسيراً. والقسم الثاني من النوم ما ينقض كثيره دون يسيره، وهو القائم، وهو نوم قائم والقاعد. إذن النوم على المذهب قسمان، قسم ينقض مطلقاً وهو نوماً ما سوى القائم والراكع، ما سوى القائم والقاعد، نوم ما سوى القائم والقاعد ينقض مطلقاً. والثاني ما ينقض كثيره لا يسيره، وهو نوم القائم والقاعد. والغريب رحمهم الله أنهم جعلوا القاعد ينقض كثيره لا يسيره، والراكع ينقض مطلقاً، مع أن النوم في حق الراكع بعيد، لأنه حقيقة لو زال شعوره وإدراكه سقط إنسان كان راكعاً ثم نعس ربما يسقط. نعم الساجد المحتبي المتكي المضطجع واضح، لكن الراكع حقيقة الركوع متى زال الإنسان شعوره وهو راكع يسقط. طيب يقول المؤلف رحمه الله إلا يسيراً من جالس وقائم. إذن ضابط ما ينقض الوضوء من النوم ماذا؟ ما يزول به الشعور والإحساس، بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر به. استثنوا رحمهم الله من ذلك، استثنوا قالوا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خصائصه أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أخبر تنام عيناي ولا ينام قلبي. النوم على المذهب قسمان، لا ينقض مطلقا يسيرا وكثيرا، وهو نوم المتكئ والمحتبئ والراكع والساجد، والثاني ما ينقض كثيره لا يسيره، وهو الجالس والقائم.